تصرف علي وترضيني وبعد هجرك ما يطول تعطف علي وترضيني وأكون معك على أحسن حال تبعد وأشوف بالبعد دلال وأكون معك على أحسن حال تبعد وأشوف بالبعد دلال وأكون معك على أحسن حال تبعد وأشوف بالبعد دلال والآس تملي بعد الأسية ترجع تقول لي حقك عليا والآن تملي بعد الأسية ترجع تقول لي حقك عليا والآن تملي بعد الأسية ترجع تقول لي حقك عليا وليه كل يوم لك حال يا جميل ليه كل يوم لك حال يا جميل أيام تجافي وساعات ميل أيام تجافي وساعات ميل ليه كل يوم لك حال جميل تشوفني ولا تسلم كتير تشوفني ولا تسلم وتحب تعند تحب تعند تحب تعند وياي كتير تشوفني ولا تسلم كتير تشوفني ولا تسلم وتحب تعند تحب تعند تحب تعند وياي وأقول خلاص مش هتكلم وأقول خلاص مش هتكلم وتفوتني محتار في هوايا وأقول خلاص مش هتكلم وأقول خلاص مش هتكلم وتفوتني محتار في هوايا واشوف في بعدك لما تغيب ترجع لي تاني عز حبيب واشوف في بعدك لما تغيب

بنفكر حضراتكم بان لينا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، للي عايز يسجل او يسمع الحلقات او اي اغنية من الاغنيات. خلال العدوان الثلاثي على مصر كانت الفنانة لبلبة لسه صبية صغيرة وفنانة على اول الطريق، وكانت مسافرة في رحلة فنية لبنان مع الفنانة سورية حلمي اللي كانت بتشتغل مع لبلبة على نفس المسرح في بيروت طبقا لعقد مع هذا المسرح. وقبل ما ينتهي عقد لبلبة اللي غنت فترة طويلة في بيروت، قبل ما ينتهي عقدها بثلاث ايام كانت اخبار الهجوم على بورسعيد مالية كل الجرايد، وعرفت لبلبة باللي حصل ووصلها الخبر وهي على خشبة المسرح ودخلة تقدم وصلتها. قالت للجمهور هقول لكم كلمة، ارجو انكم تقبلوا اعتذاري، فللأسف انا مش هقدر لغني ولا ارقص ولا اقلد ولا اقول اي شيء، وبلدي بتضرب بالقنابل. ثم انسحبت من المسرح وسط تسقيف حاد من الجمهور مصحوب بالهتاف لمصر وشعب مصر. تاني يوم